أن من وقف بعرفة نهارا وجب عليه البقاء إلى أن تغرب الشمس إلى الليل، ولا يجوز له الخروج من عرفة قبل الغروب. ومن خرج من عرفة قبل الغروب فهو مخير بين أن يرجع إلى عرفة مرة أخرى بالليل أو يرجع بالنهار ويبقى إلى الليل، وإلا وجب عليه أن يذبح شاة ويقدمها طعاما لفقراء الحرم بمكة، وهو جبر الواجب المتروك. أما الواجب الثالث من واجبات الحج فهو البقاء بالمزدلفة والمبيت بالمزدلفة، لأن الله تعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو المزدلفة، وقيل جبل في المزدلفة، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما أفاض من عرفات أتى المشعر الحرام، أتى المشعر الحرام وبات عند المشعر الحرام، صلى به المغرب والعشاء، ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم ونام إلى أن طلع الفجر، ثم قام وتوضأ وصلى الفجر، ثم وقف على نافلته، ثم وقف على راحلته، وقف على ناقته إلى أن أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس، وهو يدعو الله سبحانه وتعالى ويسبحه ويهلله ويذكره ويستغفره ويسأله قبول الحج، امتثالا لقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشعر الحرام في مزدلفة في جمع، وهو اسم من أسماء المزدلفة، إلى أن أسفر جدا، وكان يقول لأصحابه رضوان الله عليهم: وقفت هاهنا وجمع كلها موقف، وقفت هاهنا وجمع كلها موقف. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يودع أصحابه في الحج: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم إنه قبل أن تطلع الشمس دفع من المزدلفة إلى منى، ومن هنا استدل أهل العلم على أن المبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج. واجب من واجبات الحج، فمن ترك المبيت بالمزدلفة فقد ترك واجبا من واجبات الحج. والمبيت بالمزدلفة أيها الإخوة الحجاج يلزم جميع الحجاج من أول الليل من وصولهم من عرفة إلى المزدلفة إلى نصف الليل، إلى أن يغيب القمر في تلك الليلة. وعندها يرخص لأهل الأعذار من الحجاج، يرخص لأهل الأعذار النساء الأطفال العجزة المرضى، لا بأس أن يخرجوا من المزدلفة بعد منتصف الليل. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت ممن رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من المبيت إلى آخر الليل بالمزدلفة، وكان صلى الله عليه وسلم يطوف حولنا ويلتع أفخاذنا ويقول: أي بني لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس، يعني إذا وصلتم إلى منى. فيرخص للحملات التي معها النساء والأطفال والكبار والمرضى أن ينصرفوا من المزدلفة بعد نصف الليل. أما الرجال الأقوياء والشباب ومن به قوة فلا بد من أن يبيتوا بالمزدلفة إلى أن يصلوا الفجر. لكن هنا ملاحظة، وهي إن بعض الحجاج يفيضون من عرفة ويتجهون إلى المزدلفة لكنهم لا يجدون مكانا في المزدلفة، خصوصا في هذه الأزمان أصحاب الحافلات والسيارات ما داموا على الطريق فإن حركة المرور لا تسمح لهم بالوقوف، وتطلب منهم السير والاتجاه إلى منى. هكذا يحدث لبعضهم، فماذا يفعل هؤلاء؟ نقول: ما دمتم تسيرون في الطريق والطريق يمشي بكم إلى نصف الليل أو بعد نصف الليل، فقد بتم بمنى، لأن المراد بالمبيت هو البقاء في منى ولا يلزم منه النوم، وإنما أن تبقى في المزدلفة، والبقاء بالمزدلفة إلى نصف الليل أو بعد نصف الليل أو إلى أن يغيب القمر، وبهذا تكونوا قد أديتم الواجب. لكن هناك مسألة يذكرها بعض الحجاج، وهو أنهم لا يتمكنون من الخروج من عرفة في أول الليل، وربما طال الانتظار إلى أن يغيب الشفق، بل ربما انتصف الليل ولا يزالون في عرفة، فماذا يفعلون؟ نقول: واصلوا السير حتى إن لم تتمكنوا من الوصول إلى المزدلفة إلا بعد نصف الليل أو آخر الليل، ما دمتم تتابعون السير وما دمتم تنتظرون الطريق فإن شاء الله يشملكم حكم المبيت بالمزدلفة. والذي يهمنا أنكم تصلون إلى المزدلفة وتصلون الفجر بالمزدلفة. لكن إن تأخر بكم السير فيمكنكم أن تصلوا المغرب والعشاء ولو كنتم في عرفة، حتى لا تضيعوا الصلاة عن وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي الفجر بالمزدلفة جاءه صحابي رضي الله تعالى عنه، ابن مضرس هكذا اسمه، وقال: يا رسول الله، خرجت من بلدي ما تركت جبلا إلا صعدت عليه حتى أتعبت راحتي وأكللت ناقتي، ووقفت على جبل عرفة ولم أدرك الصلاة، أدرك المبيت بالمزدلفة إلا هذا الوقت حيث صليت معك الفجر. فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا هذه الصلاة، يعني الفجر، وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد قضى حجه، فقد أتم حجه وقضى تفثا. ولهذا يقول أهل العلم إن من أدرك صلاة الفجر بالمزدلفة بعد أن وقف بعرفة بالليل أو بالنهار فقد أدرك الحج. تمام الحج وكماله أن تصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة بعد أن تخرج من عرفة بعد غروب الشمس، وتبيت بالمزدلفة، وتصلي الفجر بالمزدلفة، وتقف بعد الصلاة بالمزدلفة. هذه أكمل الأحوال. لكن إن لم تتمكن واكتفيت بالوصول إلى المزدلفة ولو بعد نصف الليل وصليت الفجر بها ووقفت بها ثم سرت إلى منى فقد وقفت بالمزدلفة. وقد ذكرت لكم أن من أتى المزدلفة وانتظر فيها إلى نصف الليل ثم ارتحل منها متجها إلى منى لأنه مع رفقة فيهم العجزة وفيهم النساء وفيهم الأطفال، فمن كان هذا فعله فقد بات بالمزدلفة وأدى واجب المبيت بالمزدلفة ولا شيء عليه. لكن بعض الحجاج ذكروا أنهم ما استطاعوا الخروج من عرفة إلا بعد طلوع الشمس يوم العيد، وهؤلاء لم يبيتوا بالمزدلفة. منعهم شدة الزحام وانغلاق الطرق، وليس للمزدلفة من سبيل يطرقونه، فهؤلاء فاتهم المبيت بالمزدلفة ولم يدركوا جزءا من وقت الوقوف بالمزدلفة ولم ينزلوا بالمزدلفة، فهؤلاء فاتهم واجب من واجبات الحج، ولذلك يلزمهم فدية لأنهم تركوا واجبا من واجبات الحج، وإن كان ذلك على غير يد، لكن الله سبحانه وتعالى جعل المبيت بالمزدلفة من شعائر الله ومن واجبات الحج، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والمراد به الإفاضة إلى منى. هذا هو الركن الثالث الرابع. الركن الثالث أو الركن الرابع من أركان هذا هو الواجب الرابع من واجبات الحج، ألا وهو المبيت بالمزدلفة. ثم بعد ذلك يأتي الواجب الخامس أو الواجب الرابع، وهو الرجوع إلى منى. وفي يوم العيد، يوم العيد هناك أعمال كثيرة يؤديها الحجاج، ولذلك سمي هذا اليوم بيوم الحج الأكبر. أول الأعمال يؤديها الإنسان في هذا اليوم أن يصلي الفجر بالمزدلفة، ثم بعد ذلك أن يقف عند المشعر الحرام وفي أي مكان من مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام عند جبل يسمى قزح وقال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني في أي مكان تقف وتدعو وتستمر في الدعاء وتطيل وتسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة، تسأله القبول وتسأله المغفرة وتسأله الرحمة وتسأله أن ينجيك من النار وأن يقبل منك حجك ونسكك. ثم بعد ذلك تفيض إلى منى. ولك أيها الحاج وأنت في المزدلفة أن تلتقط الحجارة لرمي الجمار في يوم العيد، ولو أخرت الالتقاط والتقطت في غير هذا المكان فذلك جائز. ثم تتوجه إلى منى، ولتعلم أن ذهابك إلى منى واجب من واجبات الحج، لكن الواجب في الذهاب إلى منى إنما هو المبيت بمنى. ولذلك يسبق وجوب المبيت أعمال تؤديها في منى، أولها رمي الجمرات وهو الواجب الخامس. رمي الجمار، ورمي الجمار مطلوب منك أيها الحاج أن تؤديه موزعا على ثلاثة أيام أو أربعة. اليوم الأول يوم العيد ترمي فيه الجمرة الكبرى، الجمرة التي تلي مكة، الجمرة التي كانت تسمى بجمرة العقبة لأنه كان بجوارها جبل لكنه الآن أزيل الجبل وسهل أمر الرمي، فأصبح الجمرة آخر الجمرات من جهة منن، وأول الجمرات من جهة مكة. هذه الجمرة ترميها في يوم العيد بسبع حصيات، تجعل منن عن يمينك ومكة عن شمالك، وتستقبل الجمرة وترميها بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فإن رمي الجمرات إنما شرع لذكر الله، هكذا ينبغي لنا أن نستشعر ونحن نرمي الجمرات، نذكر الله كثيرا ونكبره، لا أحد أكبر من الله. ولذلك تقرن الرمي بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، سبع حصيات. ولا ينبغي لنا أيها الإخوة الحجاج أن نتوهم ما يجري على لسان الناس من أن رمي الجمار يراد به رمي الشيطان. ما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر ولا أذل منه في هذا اليوم، وإنما جعل رمي الجمار لذكر الله، هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اليوم الثاني، اليوم الحادي عشر، أول أيام التشريق، فترمي الجمار، ترمي الجمرات الثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى، كل جمرة بسبع حصيات. مجموع الحصات التي ترمي بها في اليوم الحادي عشر 11 حصاة أو 11 حصاة. والرمي إنما 21 أحسنت جزاك الله خير، الرمي 21 حصاة، ثلاثة في سبعة، تكبر مع كل حصاة. ينبغي لك أيها الأخ الحاج أن تختار من الحصيات ما يتناسب مع المكان، لأن المكان مزدحم بالناس، ولا ترمي بالحصيات الكبيرة ولا بالحصيات الصغيرة جدا، بل الرمي يكون بالحصات مثل حجم البندقة والفستقة والحمصة، هذه الحصيات المناسبة للرمي، لأنها لو خرجت عن المرمى وأصابت إنسان لا تؤذيه، أما الحصيات الكبيرة فربما تسببت في إخراج الدماء من الناس وإلحاق الأذى بهم. والرمي إنما هو لذكر الله لا لإلحاق الأذى بالناس. وينبغي لك أيها الأخ الحاج وأنت ترمي الجمار في الأيام الثلاثة أو الأربعة. أما اليوم الأول فالرمي يكون بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في ذلك الوقت، وكان أوصى أولاده وبنيه ومن أذن لهم بالخروج من منى من مزدلفة، من أذن لهم بالخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل ألا يرموا إلا بعد طلوع الشمس. لكن لو رمى الناس بعد منتصف الليل فالرمي جائز، لكن الأفضل في يوم العيد بعد طلوع الشمس. أما في الأيام الأخرى، أيام التشريق، يوم الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل، يكون الرمي بعد زوال الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار في هذه الأيام بعد زوال الشمس، وقال لنا خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وإن تأخر الإنسان إلى اليوم الثالث عشر فإنه يرمي أيضا بعد طلوعش، بعد غروب، بعد زوال الشمس، فإنه يرمي أيضا بعد زوال، بعد زوال الشمس، لأنه وقت رمي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يسر الله الآن مسألة الرمي للحجاج، فإنهم يرمون في غاية من الهدوء وفي غاية من الطمأنينة وفي غاية من الراحة، لا يجدون المشقة ولا يكون تدافع ولا يكون زحام، فالالتزام بالسنة وبالعمل بالسنة هو الخير وهو الفضل. والرمي يكون من بعد الزوال إلى الليل، من بعد الزوال إلى الليل. ولو رمى الناس في الليل وتأخروا إلى نصف الليل فذلك جائز، لأن الرمي له وقت فاضل في اليوم الأول بعد طلوع الشمس إلى الزوال، ثم يكون من بعد الزوال إلى الليل، وقت جائز. وفي أيام التشريق يكون الرمي من بعد الزوال، هو الوقت الفاضل، إلى الليل، ثم يمتد إلى نصف الليل. كل ذلك أمر جائز سائق. والرمي واجب، يجب على الحجاج أن يرموا بأنفسهم، إلا إذا كان الحاج مريضا أو عاجزا أو صغيرا أو لا يستطيع، فله أن ينيب من يرمي عنه من الحجاج، فيكون النائب من الحجاج يرمي عن من لا يستطيع الرمي. ومن ترك الرمي كله أو بعضه أو حصيات منه فإنه يجبره بدم، يجب عليه أن يذبح شاة لفقراء الحرم، لأن من ترك واجبا لزمه دم. هذا هو الواجب الخامس، ولا يسقط الرمي بحال من الأحوال. لكن لو كان إنسان له مهمة مثل الأطباء أو رجال المرور أو الموظفين أو السائقين أو الرعاة أو من له عمل مرتبط به في مشاعر الحج ولم يتمكن من الرمي فله أن يؤخره، يرميه باليوم الثالث إن كان ممن ينفر من منى في اليوم الثالث، ويأتي ويرمي لكنه يرتب الرمي فيرمي عن اليوم الأول ثم عن اليوم الثاني ثم عن اليوم الثالث. يبدأ في اليوم الأول بالجمرة الكبرى، وفي الأيام الأخيرة الثانية والثالثة، في اليوم الثاني والثالث يبدأ برمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يعود ليرمي عن اليوم الثالث الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. هكذا يرتب الرمي إن أخره بعذر من الأعذار. أما إذا ترك الرمي أو أخره أو تهاون في رميه أو قصر فإنه يجبر هذا الرمي بدم، وإجبار الدم واجب من واجبات الحج، لأن الرمي واجب من واجبات الحج. ثم بعد الرمي يأتي الواجب الآخر، ذلك هو الحلق أو التقصير. بعد أن يرمي الجمار يحلق الشعر، والحلق من واجبات الحج، يجب على الحاج أن يحلق شعره. بالنسبة للرجال يحلقه ويزيل شعر الرأس كاملا بالموسى، فإن لم يستطع أو لم يرغب فليقصر تقصيرا شاملا لشعر الرأس، لكن ليعلم الحاج أن التقصير تقصير وأن الرمي هو الأكمل، وأن الحلق هو الأكمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمار ذبح الهدي ثم حلق شعر رأسه، أسلم الشعر للحلاق فحلق رأسه، وسئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك أيهم أفضل الحلق أو التقصير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أرحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين ثلاث مرات. قالوا والمقصرين؟ قال والمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، مما يدل على أن الحلق أفضل من التقصير، وأن التقصير تقصير. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.